وأمشي وأنت ضياء لدربي. صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء لدربي. صلي علي وجودي صلاة وشوق إلي. صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء لدربي. وصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء لدربي. صلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت ضياء لدربي. كل البرايا تصلي علي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي. صلي علي وكل الوجود صلاة وشوق إلي.